ثم ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع قال المؤلف فصل في فصل والقراض وللقراض أربعة شرائط. القراض والمضاربة بمعنى واحد، القراض والمضاربة. والقراض لغة أهل الحجاز، يعني هذه الكلمة القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة هي لغة أهل العراق، وهما كما ذكرت بمعنى واحد. وتعريفها في الشرع، تعريفها في الشرع هو أن يدفع أحد الشريكين مالا للآخر ليعمل به بشروط مخصوصة، أن يدفع شخص لآخر مالا بشروط مخصوصة كما تأتينا. قال المؤلف وللقراض أربعة شرائط. أولا أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. الناض يعني العملة المضروبة، الناض يعني عندنا الدينار من ذهب، والفضة والدرهم من فضة، والناض هو المضروب، يعني اللي صنعينه درهم ومصنعينه دينار. أما إذا كان ذهبا يعني لم يصنع ولم يضرب، أو كان حليا وما شابه، لا يجوز. قال أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير. طيب، ما حكم المضاربة بغيرها؟ يعني ما حكم المضاربة بالدنانير والدراهم المغشوشة، يعني ليست لا من الذهب ولا من الفضة بل من النحاس ومن بقية المواد، وكذلك الفلوس من الورق وغيرها، ما حكم المضاربة فيها؟ جمهور الشافعية على أن شرط المضاربة الدراهم والدنانير، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وذهب كثير من علماء الشافعية إلى أن المضاربة تصح في غير الدنانير والدراهم، يعني في غير ناض، فيجوز في الفلوس مطلقا إذا راجت رواج الدنانير والدراهم، فإذا استعملت كما تستعمل الدنانير والدراهم جاز استعمالها في المضاربة، ولا يشترط أن تكون من الدنانير أو من الدراهم، لا يشترط أن تكون من الدنانير أو من الدراهم. ثم قال وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، أن يأذن رب المال. فإحنا قلنا صورة المضاربة أن يدفع الشخص لآخر مالا ليعمل به، وهنا فرقها عن الشركة أو الشركة التي مرت علينا، أن الشركة عمل من اثنين والمال منهما. ولو أن المؤلف جعل هذا الباب، يعني المضاربة، مع الشركة أو الشركة لكان أفضل، أو جاء بذلك الباب هنا، والله تعالى أعلم. قال وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. الشرط الثاني أن يأذن رب المال للعامل في التصرف، هذا يعني من شروط الشرط الثاني من شروط المضاربة، وهو أن لا يشترط رب المال على العامل، يشترط شروطا تقيده في العمل، يقول له لا تبيع ولا تشتري إلا بإذني، لا تبيع من فلان ولا تشتري من فلان، لا تفعل كذا ولا كذا. هذا التقييد هذا يبطل المضاربة. لماذا؟ لأن المضاربة الأصل فيها الربح، ولو احتاج المضارب في كل مرة إلى الرجوع إلى صاحب المال لذهبت الفائدة من هذه المضاربة ومن هذه المعاملة. إذن نستطيع أن نقول الشروط عندنا شرطان، شروط نوعان، شروط في النتيجة تعود على العامل بالتضييق وبالمنع مثل الشروط التي ذكرناها. وهناك شروط تعود على المال بالحفظ، وهذه الشروط معتبرة. فمثلا لو قال رب المال للعامل، لا تحمل مالي في البحر مثلا، أو قال له لا تجعل مالي في كبد رطب مثلا، أو قال له لا تبع إلا في السوق، لا تبع هكذا جزافا، أو لا تبع بالدين، هذه الشروط شروط صحيحة. لماذا؟ لأنها تعود على المال بالحفظ ولا تقيد العامل. فغيرها من المعاملات كثير. إذن الشروط التي يشترطها رب المال نوعان: شروط تقيد العامل وهذه تبطل العقد، وشروط إنما هي لحفظ المال مثل أن يشترط أن لا يسافر في البحر أو غير ذلك. نعم. أو أن يشترط عليه، قال في التصرف المطلق أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، يعني ليس لرب المال أن يشترط على العامل الذي يعمل بالدنانير بالمال، يعني أن بضاعة هي نادرة مثلا، يقول له تتاجر بالألماس مثلا، أو تتاجر بالماس، أو تتاجر باللؤلؤ وهذا شيء نادر، أو مثلا تتاجر بنوع من الخيول التي يكون وجودها نادر، أو نوع من الحرير، أو نوع من الثياب وجودها عادة يكون نادرا. إذن لا يشترط، لأن هذا الشرط أيضا قلنا يدخل في التضييق على العامل في عمله. ثم قالوا أن يشترط له جزءا معلوما من الربح. وهذه إخواني مسألة غاية في الأهمية، يقع فيها كثير من الناس ويقع عليها السؤال كثيرا. في المضاربة لو دفع شخص مثلا 10 ملايين لشخص آخر، 10 ملايين لشخص آخر، قال وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح. جزء معلوم يعني نسبة، الربع، النصف، الثلث، الخمس وهكذا، جزء معلوم من الربح، لا أن يشترط له جزءا محددا من الربح. فلو قال له هذه مثلا 10 ملايين وتعمل بها، وأريد نصف الربح أو أريد ثلث الربح أو أريد ربع الربح، هذا جائز. أما لو قال له هذه 10 ملايين وأريد منك في كل شهر 500,000 أو 250,000 دينار، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا، فهذا العامل ربما يربح أكثر وربما يخسر وربما يربح بقدر الربح، المهم أنه سيكون فيه جهالة وغرر. وقد سبق لنا أن المعاملة التي فيها غرر وجهالة لا تجوز. إذن يشترط له نسبة، جزء من الربح معلوم، الربع أو الثلث أو النصف، ولا يشترط مبلغا محددا فإنه يحرم. ثم قال المؤلف وأن لا يقدر بمدة، يعني أن لا يقدر عليه المجيء بالربح، يعني المعاملة تكون مفتوحة، يعطيه المال لا يقول له مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة، لا تكون مفتوحة. نعم هي عقد جائز، متى ما أراد إبطالها جاز إبطالها وجاز فسخها، لكن أصل العقد لابد أن يكون مفتوحا، لا يعطي مدة سنة، لأن هذا العامل ربما خلال السنة لا يستطيع أن يربح، لا يستطيع أن يفعل شيئا، إذن لا يقدره بمدة محددة. ثم قال ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. لو أعطيت إنسانا 10 ملايين ليعمل بها وحددت له شروطا معينة ولم يخالف هذه الشروط وعمل وجد واجتهد وذهب المال إما بآفة يعني جائحة، وإما يعني بنار أو مثلا مطر أو شيء من هذا القبيل، من غير عدوان ولا تفريط من العامل، هنا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن يد العامل على هذا المال يد أمانة وليست يد ضمان، يد أمان وليست يد ضمان، فلا يضمن إلا إلا بالعدوان. وهذا أيضا يدخل فيه أن العامل لا يجوز له أن ينفق على نفسه من هذا المال. لماذا؟ لأن عمله يقابل المال، عمله يقابل المال، فلا يجوز أن ينفق على نفسه من هذا المال، بل ينفق على نفسه من ماله الخاص، لأن عمله مقابل المال الذي دفعه المضارب. ثم قال: وإذا حصل ربح وخسارة جبر الخسران بالربح. وهناك شرط آخر يعني ذكره المؤلف ضمنا، وهو أن تكون المضاربة على الربح والخسارة، أن تكون المضاربة على الربح والخسارة، بمعنى لا يجوز له أن يقول هذه 10 ملايين، هذه 10 ملايين، فإذا ربحنا فالربح بيننا، وإذا خسرت أريد رأس المال يرجع إلي. هذا لا يجوز وهذا محرم، بل هذا يدخل في الغرر ويدخل في الربا، لأنه أصبح كالقرض لا مضاربة، لأن القرض مضمون، القرض مضمون حتى ولو تلف بتفريط أو من غير تفريط لابد أن يعيده المقترض. لكن المضاربة ليست مضمونة إلا بالتعدي، فليس له أن يقول أريد ربحا مستمرا، وهذا الذي عليه أكثر المصارف الإسلامية، عفوا المصارف مطلقا إسلامية وغيرها، وكثير من الإسلامية لا تختلف عن المصارف الأخرى إلا ربما النادر اليسير الذي يحتاج الإنسان أن يتحقق منه جدا جدا. يقول لك أعطني 10 ملايين ولك في كل شهر أو في كل سنة كذا مبلغ، وليس عليك بالخسارة، الخسارة لا تشملك، وهذا ربا صريح. إذن المضاربة تكون على الربح وعلى الخسارة. لكن هنا مسألة ذكرها المؤلف، مسألة مهمة، وهي إذا وقع الخسران فإن الربح يجبر الخسران، الربح يجبر الخسران. وهنا قاعدة ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن الربح، القاعدة هي أن الربح ضامن لرأس المال، وهي أن الربح ضامن لرأس المال. يعني لو دفعت لإنسان 10 ملايين على الربح والخسارة، ثم ربحنا مثلا 5 ملايين، كم أصبح المبلغ؟ أصبح المبلغ 15 مليونا. ثم أصابت هذه المعاملة خسارة، أصابتنا خسارة، كم الخسارة؟ لنقول 5 ملايين. 5 ملايين تذهب من الربح، من ربح الطرفين، أما رأس المال فيبقى ثابتا، أما رأس المال فيبقى ثابتا. فالقاعدة أن رأس المال حماية، عفوا أن الربح حماية لرأس المال. أو لو أعطاه 10 ملايين وربحت 5 ملايين وأصبح المبلغ 15 مليونا، ثم وقعت الخسارة 7 ملايين، هنا يذهب الربح كاملا ويذهب 2 مليونين من رأس المال، إذا كان العامل غير مفرط. أما إذا كان العامل مفرطا فإن الخسارة تقع عليه وحده، تذهب حصته من رأس المال، عفوا حصته من الربح دون حصة صاحب المال، فيضمن الربح ويضمن رأس المال إذا وقعت خسارة على رأس المال. قال: وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح، جبر الخسران بالربح، وهي كما ذكرنا عقد جائز، لهما الفسخ متى أرادا ذلك. نعم. ثم ننتقل إلى المساقات ولعلها يعني نختم عندها، لعلنا نختم عندها. قال: والمساقات جائزة على النخل والكرم، ولها شرطان: أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأرض أو إلى الأرض فهو على رب المال، على رب المال. المساقات من السقي، وصورتها أن يكون للإنسان بستان أو حديقة. المؤلف خصه بالنخل والكرم يعني العنب، فيدفعها صاحب النخل، يدفع هذا البستان أو هذه الأشجار إلى شخص آخر ليتعاهدها. وإنما سميت مساقات لأن المساقات أو السقي هو العامل الأبرز في هذه المعاملة، لأن السقي هو العامل الأبرز في هذا في هذه المعاملة. قال: والمساقات جائزة على النخل والكرم. أما النخل والكرم فالمساقات فيه جائزة بالإجماع، المساقات فيه جائزة بالإجماع. وهل تجوز المساقات بغيره، وهل يعني بغيرها من الثمار؟ أما إذا كانت تبعا للنخل والكرم فجمهور الشافعية على الجواز. ما معنى تابعة؟ يعني بستان فيه نخل وتحته مثلا حمضيات، أو عنب ومع العنب مثلا التين أو زيتون وما شابه. فإذا كان تبعا فقول جماهير الشافعية بالجواز أيضا. أما إذا لم يكن تبعا، يعني هل تجوز غير النخل والكرم المساقات فيها، يعني بقية الثمار كالحمضيات والتين وغيرها، جمهور الشافعية على الاقتصار على النخل والكرم كما ذكرت لكم وما كان تبعا لها. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي في القديم وصححه النووي، إلى جواز غيرها ممن هو مثلها، يعني تحتاج معاهدة وهي يعني من الثمار وليست من الزروع، لأن باب المزارعة باب آخر، لأن باب المزارعة هو باب آخر. قال: ولها شرطان، يعني وللمساقات شرطان: أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة. شوف أخواني، لماذا لم يقل في المضاربة تقدر بمدة معلومة؟ لأن الربح في المضاربة لا يعلم، ربما يكون بسنة، ربما بسنتين، ربما بشهر، ربما بشهرين، مدة الربح غير معلومة. أما في المساقات فالثمار وقتها معلوم، فيقول له مثلا يدفعها لسنة واحدة أو لسنتين أو لثلاث سنوات، فعلى المواسم، لأنه الثمار مواسم. فقال أولا أن يقدرها بمدة معلومة، وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمر، أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمر. إذن الشجر من شخص والعمل من شخص آخر. قال: أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمر. ما معنى ذلك؟ معناه أن يعين له نسبة في الثمر، يعني يقول له: لك النصف أو لك الثلث أو لك الربع. أما أن يحدد له جزءا معلوما من الأرض أو من الثمار أو من الأشجار فهذا لا يجوز، بمعنى أنه يقدر له أن يعين له جزءا مشاعا من جميع الأرض، يعني لك الربع من جميع الأرض، من جميع الأشجار، من جميع الثمار، الربع أو النصف أو من الجميع، لا أن يقول له لك مثلا ثمرة الشجرة الفلانية والفلانية أو لك ثمرة القطعة الفلانية، لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا ندري هل هذه الأشجار أو هذه قطعة الحديقة التي حددها له ستثمر أو لا. وإذا أثمرت لعل العامل يصب جهده على هذا الجزء الذي تعود ثمرته إليه دون المالك، في هذه الحالة يقع الضرر على الطرفين وهذا لا يجوز. إذن يحدد له نسبة من الثمر المشاع من جميع الأرض. ثم العمل فيها على ضربين، العمل في هذه المساقات على ضربين، يعني على نوعين: عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه على الأرض فهو على رب المال، فهو على رب المال. ما هو الضابط إخواني بين القسم الأول، بين القسم الأول والقسم الثاني؟ الضابط هو ما يتكرر كل سنة، يعني ما نحتاج أن نفعله كل سنة فهو على العامل، وما يبقى في الأرض مدة طويلة فهو على رب المال. مثلا شق الأنهر هذا على رب المال، مثلا حفر البئر هذا على رب المال، فكل ما يستمر سنوات هذا على رب المال. لكن تنظيف الأرض، السقي، تنظيف الأرض التي يسقي منها، تنظيف الأدغال مثلا، المبيدات، المكافحة، وضع يعني بعض الأشياء التي يحتاج إليها، تحتاج إليها الثمار التي كل سنة تتكرر، هذه تكون على العامل، هذه تكون على العامل. أما التي تدوم كمثلا سياج على الحديقة أو على البستان أو إنشاء حائط أو إنشاء شيء من هذا القبيل، كل هذا على رب المال وليست على العامل، وليست على العامل. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع آخر، قال: فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. باب الإجارة: الإجارة في الشرع هي تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض، وتختلف عن العارية بأنها تمليك منفعة بغير عوض، لذلك سميناها هبة المنافع، سميناها هبة المنافع، بخلاف الإجارة تمليك منفعة بعوض معلوم. قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كل عين أو ذات، كل عين أو ذات أمكن الانتفاع به انتفاعا مشروعا، لذلك لا تجوز إجارة الأشياء المحرمة كآلات اللهو والطرب أو ما شابه ذلك. قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. الإجارة إنما تقع على المنافع، تقع على المنافع لا على الذوات، لذلك العين أو الذات التي يمكن الانتفاع منها مع بقاء عينها وأصلها هذه تجوز إجارتها. أما ما كانت إجارته تكون سببا لذهابه ويعني تلفه فهذا لا يمكن، كإجارة الثمار مثلا، لا يمكن تأجير الثمار لأكلها لأنها ليست إجارة لأن عينها تذهب، أو إجارة حيوان لذبحه وأكله هذه لا تعد إجارة إذن لابد من بقاء عينها مع الانتفاع بمنفعتها. قال صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين. إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، قلنا أخواني أن الإجارة إما تقع على الأعيان أو تقع على ذوات. الأعيان كالبيت مثلا، الأعيان كالبيت، فعقد الإجارة، عقد الإجارة في أصله لا يحتاج إلى تحديد مدة، يعني ممكن أن تكون المدة طويلة أو قصيرة، يعني لا يحتاج إلى تحديد مدة، يعني مثلا ممكن أن يحدد سنة أو سنتين أو أكثر، سنة أو سنتين أو أكثر، أو يجعل الإجارة مستمرة تتجدد مثلا شهرا بعد شهر، ولكن الأفضل أن يحدد يعني العقد، الأفضل أن يحدد أصل العقد. أما قوله إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، أولا بمدة، المدة المراد هو الوقت الذي يقابل الأجرة، مثلا يؤجر العامل لمدة يوم كامل، لمدة يوم، أو يؤجر البيت لمدة شهر مقابل كذا مبلغ من المال، إذن يقدر بمدة بمعنى مدة الإجارة التي تقابل، عفوا، وقت يقابل الإجارة. قال أو عمل يقابل الإجارة، كأن يطلب من العامل أن يحفر له بئرا، أو أن يبني له بيتا، أو أن يغرس له شجرا وما شابه ذلك. إذن قوله إذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة، يعني مدة للإجارة، ساعة، ساعتين، يوم، شهر مقابل الإجارة، أو عمل، أن يطلب منه عملا معينا بغير مدة. فالأول مدة مقابل الأجر، والثاني عمل مقابل الأجر. ثم قال وإطلاقها يقتضي التعجيل، يعني تعجيل الأجر، إلا أن يشترط التأجيل. وهذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وهنا لا يلزم، يعني لو اشترط أن تكون الأجرة مؤجلة فلا بأس في ذلك. قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، بموت أحد المتعاقدين. إذا كان التعاقد على عين، يعني عندنا مؤجر ومستأجر وعين بيت مثلا، مؤجر ومستأجر وعين، هنا لو مات أحد الطرفين المؤجر أو المستأجر لا يبطل العقد. لماذا؟ لأن ممكن الورثة يأخذون مكان المؤجر أو المستأجر والعين باقية، لكن لو تلفت العين البيت انهدم أو احترق، هنا تبطل لأن العين المستأجرة لم تعد موجودة. هذا إذا كانت الإجارة على عين. أما لو كانت الإجارة على ذات، لو كانت الإجارة على ذات، يعني مؤجر وأجير، مؤجر وأجير وعمل، مؤجر وأجير وعمل، فلو مات المؤجر أو مات الأجير بطلت الإجارة، بطلت الإجارة. لماذا؟ لأن أحد أركانها قد ذهب. ثم قال ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، الأجير أيضا أمين على ما استأجر فلا يضمن إلا بعدوان. لو استأجر بيتا ثم هذا البيت يعني احترق من غير تفريط ومن غير عدوان، هنا لا يضمن. أو مثلا حصل فيه شيء يعني أضر بالبيت أو أضر بالعين المستأجرة، أو عفوا بالعمل الذي يقوم به الأجير، هنا لا يضمن إلا بعدوان، لا يضمن إلا بعدوان. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم وأحسن الله لنا ولكم.